نظم نخبة الفكر للشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي. بسم الإله أبتدي والحمد له، ثم صلاته على من أرسله، وبعد ذا نظم لنخبة الفكر من اصطلاح العلماء في الأثر. الأخبار من حيث الورود فاحصري بواحد واثنين أو بأكثر، أولى فتدعى متواترا يفيد علما يقينيا ضروريا أكيد. والأول الغريب والغرابة تدعى بفرض مطلق إذ تثبت في أصل ذا السناد إلا تنسب، وإن بالاعتبار مثلا تطلب. متابع والشاهد المتنو فقد، والثاني بالعزيز يدعى فاستفد، والثالث المشهور وهو المستفيض، وهذه الآحاد بالظن تفيض. إن قوبلت وبالقرائن تفيد لناظري العلم في القول السديد. صحيحها إن تم ضبط واتصل، سماد عدل لم يشذ أو يعل. أعلاه للشيخين فالبخاري، ثم لمسلم فشرط ذين إن يقم. إن لم يتم ضبطه فالحسن بطرق صحيح فيه الواهن، والحسن الصحيح للتردد من ناقل أو باعتبار السند. إن لم يناف زيد راوذين صح، وشذ إن خالف محفوظا رجح. أما إذا الضعيف خالف الصحيح فراجح معروف منكر جريح. والمحكم الصحيح إن سليم من معارض إلا فمختلف. أم كان كالجمع فنسخ إن علم، لخير فالترجيح فالوقف لزم. والرد بالسقط أو الطعن فلل من مبدأ السناد مطلقا حصن، أو منتهى السناد بعد التابع أو غير هذين فالأول دعي. معلق والثاني مرسل، وتال إن كان الاثنين فأعلى بالتوال. فهو معضل وإلا منقطع لواضح ولخفي قد قطع. فأول بعدم اللقيا استبان، فاحتيج للتأريخ ثم للبيان. والثاني تدليس لسمع احتمل، كعن والإرسال الخفي فيه دخل. والطعن بالكذيب ثم التهمة به، وفحش غالط أو غفلة أو فسق أو وهم، وبالخلاف ثم جهالة أو بدعة حفظ سقم. فالأول الموضوع والثاني ترك، والمنكر الثلاث من بعد سلك. والوهم إن بان بجمع الطرق وبالقرائن المعلل انطق. ثم الخلاف إن بتغيير السياق كان فمدرج لإسناد يساق، أو دمج موقوف بمرفوع فسم، بمدرج للمتن أو قديم ثم، أو أخر المقلوب أو زيد بضم، راو مزيد ساند وصيل ثم، أو كان بالإبدال فال المضطرب إن عسر الترجيح وهو يطلب للامتحان أو بتغيير النقط مصحف محرف الشكل فقط تعمد التغيير بالمراد في والنقص في المتن حرام فاقف إن لم يكن من عالم بما يحيل معنى الكلام من دقيق وجليل واحتيج في خفاء معنى حاصل شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة لأجل أن أشير بغير ما اشتهير من نعت كثير لراوي أو قل الذي عنه روى أو لم يسمى لاختصار وحوى موضح وحدانها والمبهمات ما جامع الحفاظ من مبينات لو أبهم المبهام بالتعديل لم يقبل على الأصح ثم إن يسم وعنه فرد قد روى مجهول عين إن لم يوثق وروى من مفردين عنه فصاعدا فمجهول بحال وسمه المستور في عرف الرجال بدع بكفر وبفسق قد حصل ويقبل الجمهور فاسقا نقل لم يدع للبدعات لا غير وإن يروي الذي تقوى به الرد قمن ثم تسوء الحفظ إلا زام كان شذوذا أو طراء الاختلاط بان وهو إن تبيع بالمعتبر حسون بالمجموع من ذا الخبر إن ينتهي التقرير والفعل الكلم تقريرا أو حكما إلى النبي وسن مرفوعا أو إلى الصحاب الوقف لو تخلل الصحبات ردة حكوا أو ينتهي للتابعي ومن نزل مقطوعون المأثور في ذين نقل متاصل إلى النبي اتصل بصيغة السماع من كل الملا ومسند مرفوع صحب بسند ظاهره الوصل فإن قل العدد إلى النبي أو إمام معتبر فهو العلو مطلقا إلا انحصر بنسبة وضدها من النزول حصال والنسبي أربع يطول إن يروي عن شيخ المصنف الثقة مع علو السند الموافقة عبر طريق غيره أما البدل إن ذاك عن شيخ لشيخه حصل ثم المساواة إن استوى العدد بينكما وبين أفضل معد وإن يكن بواحد منك أقل فهي المصافحات إن عنها تسل إن تشترك مع من رويت عنه في سن وفي اللقي لقرانا صفي وإن يكن عن قرنه كل روى فهو المدبج الذي الفضل حوى وإن روى عن أنزل الأكابر عن الأصاغر وعكس يكثر إن يتفاوت موت راويين عن شيخ فذا السابق واللاحق عن جزما يرد واحتمالا قبلا محدث نسي أن قد حاملا يروي عن متافق سما ولم يعرف بواحد فمهمل ألم إن حصلت اتفاق روات بحال أو صيغ فهو المسلسل الزلال. وهي سمعت مثلها حدثني ثم قرأت مثلها أخبارني ثم عليه قد قري بحضرتي وبعدها أنباءني وبعدتي ناولني وبعدها شفاهني ثم الكتابة وختمها عني. فالأول والثاني لمن سمع من لفظ الشيوخ وحده وإن يكن جماع فالغير مشارك ولو الأصراح أرفع في الإملاء حصل. وثالث ورابع لمن قرأ بنفسه جمعا كخامس يرى أنباء كالإخبار لكن عرف من تأخر فللإجازة كعن. ولتحملن عن عانة المعاصر على السماع إن لقاؤه دري إن لم يدلس أرفع الإجازة ناولته والابن شرط الصحة. وأطلقوا شفاها إن لفظا أجاد كتاب إن كتاب بالشيء المجاد. واشتارطوا الإذن في الإعلام وفي وجادة وصية المؤلف إلا فلا تقبل كالعموم والمعدوم والمجهول إلا هاينا إن تتفق رواة اسما وأبا واختلفت أشخاصهم ذاك انسبا متافقا مفتاحا وإن وقع تخالف للنطق للخط رجع بين أب مع ابن أو عكس حصل فمتشابه وبالنسبة حل مركب الوفاق لاشتباه إن يستثنى كالحرف وبالتأخير عن لأسوأ التجريح أفعل جعل كأكذب بالناس فوضع النذل أسهاله بسيء الحفظ ولي فيه مقال أرفع التعديل دين بأوفق الناس كوصف أكدا بصيفة أو صيفتين إن بدا أدناهما أشعار بالقرب من أسهال تجريح كشيخ إن عني من عارف أسبابها فالتقبلي تزكية على الصحيح المعتلي قدم على التعديل جرحا تضح من عارف إلا فمهمل جرح وعرف موالدا وفاتا وبلد وطابقات وصفات تعتمد واسم المكنى كنية المسمى ومن فيه الكنى قد كاثرت ولو بظن أو وافقت اسما لزوج أو أبي أو عكسها ومن إلى غير الأبي ينساب أو لأمه أو من بعد ومن بالاتفاق مع شيخ سعد أو شيخ شيخه فصاعدا ومن كجد وآبه أيضا يعن معرفة الموالي لعل الأسفل بالرق والحلف به إن تفتلي آداب شيخ طالب والرحلة في طالب الحديث والكتابة له وعرض وسماع وأداء بعد التحمل لما قد وجدا على المساند والأبواب العلل لأطراف أو أسبابه صنف تجل والحمد لله الذي انتخاب خير عباده نذير كون وبشير صلى وسلم عليه وعلى صحابه وآله ومن تلاه.